الغالب أن جميع الأعمال يكون الناس فيها ناقصة، مفرق ومفرق ومعتدل. المفرق هو المهمل، والمفرق هو المشدد، والمعتدل هو الذي بين هذا وهذا. والإنسان العاقل يعرف كيف يربي أهله، يعاملهم تارة بالحزن وتارة بالدين حسب ما تقتضيه الأحوال. إذا رأى منهم شدة فليكن أمامه إيش؟ لينا. وإذا رأى منهم لينا وقبولا فليكن أمامه حازما، ولا أقول شديدا بل يكن حازما، لا يفوت الفرصة. أما بعض الناس فإنه يريد أن يشق على أهله، يريد منهم أن يكون كل شيء كاملا، وهذا غلط. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أتدرون معنى لا يفرق؟ يعني لا يغضب ولا يفرق مؤمنا، يعني زوجته إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهكذا ينبغي للعاقل المؤمن أن يوازن بين الحسنات والسيئات، لا يحمل الشيء على كل على السوء مع أن فيه أشياء حسنة. إن الإنسان الذي يجحد الحسنات ويظهر السيئات ما هو إلا كالمرأة. لما قالت لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن أكثر أهل النار، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشر. لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم وجدت منك سيئة واحدة فقالت: ما رأيت خيرا قط. وهكذا الإنسان، الرجل ربما ينزل النفس إلى مرتبة المرأة. إذا أحسنت إليه مدى الدهر ثم أسأت مرة واحدة محت جميع الحسنات. فنحن نقول: ارفق بأهلك، إن كرهت منهم خلقا فرض منهم خلقا آخر، لا تكن شديدا ولا مهملا. وأشد من ذلك من إذا خالفته امرأته في أدنى شيء بث طلاقها والعياذ بالله. يعني لو يكون الشاهي متقدما حلاوته أو مرارته، قال: ليش هذا الشاهي؟ ليش هذا؟ ليش هذا الصوت؟ أنت طالق بالثلاث، نسأل الله العافية. والمرأة سهلة اليوم، نعم، يتعب الإنسان ويشيب رأسه ما وجد امرأة، كيف يبث طلاقها في كل شيء؟ وزد على ذلك أننا نسمع كثيرا ما يقول: أنت طالق بالثلاث وأنت علي كظهر أمي. والله عز وجل يقول في حق من يقولون إنهم إن نساءهم كظهر أمهاتهم، يقول: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكر لا يقرأ الشرع، وزور كذب. كيف تكون زوجتك التي هي حل لك كيف تكون مثل أمك التي هي حرام عليك؟ فنصيحتي للإخوان الذين يريدون تربية أهليهم وأولادهم أن يكونوا بين الدين وبين الشدة. والعاقل يراعي الحال، ولكل حال مقال. أما الدعاء فمبذول. وأوصي أخي السائل، أوصيه أيضا أن يدعو الله عز وجل هو بنفسه، فإن الله تعالى يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ويقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. ولا شك أن ما يصيب الشباب اليوم من العناء والعنف والمشقة في العزل عن الزواج لا شك أنه أمر محسن وأنه يخشى من عواقبه الوخيمة. وإن لي وصيتين. الوصية الأولى بالنسبة للشباب أن يصبروا ويسأل الله العون وأن يعجل لهم بتيسير الأمور وينتظر الفرج من الله عز وجل. وأوصي أيضا الآباء بالنسبة لأبنائهم وبناتهم أن يتقوا الله تعالى فيهم، لأن الأب إذا كان قادرا على تزويج ابنه وجب عليه أن يزوجه وجوبا، كما يجب أن يكسوه ويطعمه ويسقيه ويسكنه، يجب عليه أن يزوجه. والعجب أنه يوجد آباء أغنياء يقول له لو تزوجني فيقول لا لا أزوجك، أنت اعمل وزوج نفسك. سبحان الله، والأمر بيده. هل الدراهم موجودة على الرمال ورؤوس الجبال؟ أبدا. ولهذا نرى أن الرجل القادر على تزويج أبنائه يجب عليه أن يزوجهم وجوبا، فإن لم يفعل فهو ظالم آثم. ولست أقول هذا من عند نفسي، بل قاله العلماء رحمهم الله، قالوا إنه يجب على الرجل أن يعف أبناءه كما يجب عليه أن يسد جوعهم وعطشهم. بل قد يكون مسألة الزواج أخطر، لأن قد تتعدى للغير فيسجد غيره، فيجب على الآباء أن يزوجوا أبناءهم إذا كانوا قادرين. الوصية الثانية بالنسبة للآباء أنه يوجد الناس عندهم بنات، بل عندهم عدد كثير من البنات، ومع ذلك يأتيه الخاطب الكفر فيرد دون أن يستشير البنت، وقد جرى هذا كثيرا، وما أكثر البنات اللاتي يشكون من هذا أن أباه يرد الخطاب الأكفاء دون أن يرد العلم إلى البنت المخطوبة، وهذه والله خيانة للأمانة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن ولي المرأة إذا منعها كفءا في دينه وخلقه فإن ولايته تسقط، وإذا تكرر ذلك منه فإن عدالته تزول. بمعنى أن الرجل لو خطب منه عدة مرات وهو يرد الأكفاء فإنه يكون بذلك فاسقا، لا تقبل شهادته ولا ولاية له، بل قال العلماء لا يصح أن يكون إماما في الناس لأنه فاسق، حيث عضل ابنته من الزواج، ومع ذلك تسقط ولايته، ويقال إذا لم تزوج يزوجها ولي آخر، يزوجها من يليه من الأولياء. ولكن المشكلة أنه لا يمكن أن تتجاسر المرأة على رفع القضية إلى القاضي حتى يزوجها عمها بدل أبيها. وأقول إذا لم يمكن هذا حسب العادة عند الناس فإن الأب سيزداد إثما، لأنه هو الذي منع حقها. ولقد حدثت قبل سنوات أن فتاة حضرها الموت ولها فوق 30 سنة وعندها نساء يمرض منها، فلما حضرها الموت وهي في سياق الموت قالت لهن: بلغوا أبي سلام، وقلن له إنه قد ظلمني حيث لم أزوجه، ولكني سأقف بينه، سأقف أنا وهو بين يدي الله عز وجل. تقولها في سياق الموت، ولعلها لم تمت إلا كمدا حيث منع حقها. فوصية الآباء أن يتقوا الله في أبنائهم وبناتهم، يزوج الأبناء إذا كانوا قادرين، ويزوج البنات إذا خطبهن أكفى. ولكن لو تعارض رأي الأب ورأي البنت، الأب يريد إنسانا هينا في دينه، وإن لم يكن ذا دين واضح، والبنت تريد رجلا جيدا، فمن الذي يقدم؟ ايش، البنت ولا الأب؟ البنت لا شك، البنت. حتى لو فرض أن الذي اختاره الأب كان ذا مال وميسرة والثاني دون ذلك، فإن رأي البنت مقدم. ولو كان الأمر بالعكس، اختارت البنت خاطبا ليس كفءا في دينه، واختار الأب خاطبا كفءا في دينه، من يقدم؟ الأب. ولهذا لو أن الأب منع ابنته إذا قالت أنا لا أريد إلا فلانا وفلان ليس دينا، وخالفت لا أزوجك فلانا لأنه ليس أهلا للتزويج، وماتت وهي لم تتزوج، فهل على أبيها إذن؟ لا، لأنه لأن منعه إياها بحق، حيث اختار من ليس في كفر وترد من هو كفر. السؤال الآن سمعتموه، فيما إذا طلب الخاطب أن يرى المخطوبة ولكن الأب امتنع من ذلك؟ نقول إنه إذا امتنع من ذلك فلا إثم عليه، لأن نظر الخاطب إلى المخطوبة إما مباح على قول بعض العلماء، وإما سنة، ولم يقل أحد من العلماء إنه واجب حتى يكون رد طلبه إثما. لكننا نشير على هذا الذي منع، نشير عليه أن نمكن الخاطب من رؤية المخطوبة لأجل أن تراه هي أيضا، تراه وتقتنع به، وهو أيضا يراه ويقتنع به. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن ذلك أحرى أن يؤجم بينهما، يعني أن يجمع بينهما. وكم من إنسان خطب امرأة دون أن يراها، فلما دخل عليها لم تعجب، فبقي حائرا أن يطلقها ويخسر هذا المال الكثير، ثم أيضا هي إذا طلقت بناء على أن الزوج لم يرضها ربما يقل خطابها أيضا. فرؤية الخطيبة، رؤية المخطوبة مستحبة، لكن بشرط أن لا يخلو بها، وأن لا تخرج متجملة أو متطيبة أو متمسجة أو كاحلة، تخرج على طبيعتها، لأنها لو خرجت عليه متزينة أو متمسجة أو كاحلة ربما يكون لأول وهلة يشعر بأنها من أجمل بنات آدم، ثم إذا عادت إلى طبيعتها بدون هذا نقصت في عينه كثيرا. وأيضا هو ليس بزوج الآن حتى تتجمل له، هو رجل أجنبي، فلتخرج على طبيعته. كذلك أيضا إذا رضيها وتمت الخطبة فلا يكلمها، انتهى الموضوع. وبعض الخطاب يكلم خطيبته بالتلفون، فتجد يجلس معها ساعات كثيرة وهو ما عنده يحدثها. وإذا قلت هذا لا يجوز، المرأة أجنبية من كيف حدثها؟ قال بشوف مدى ثقافتها. كيف شوف مدى ثقافتها؟ ألست خطبتها ورأيت بها؟ ما لا حاجة إلى الثقافة. إذا كنت تريد اعقد عليها وحدثها ما شئت. أما أن تحدثها وهي أجنبية منك لم يتم العقد فهذا لا يجوز. وقد ابتلي كثير من الناس بهذا، فتجد يفتح الهاتف عليها ويحدثها ليلة كاملة، تروح والحديث مع الصديق يقتل الوقت قتلا. فنحذر من هذا. نعم. تقول السائلة فضيلة الشيخ، كذلك أيضا يسأل بعض الناس يقول هل يجوز أن نعطي المرأة المخطوبة صورة الخاطب ونعطي الرجل الخاطب صورة المخطوبة بدلا من أن ننظر إليها مباشرة؟ فنقول هذا لا يجوز. أولا أن الصورة لا تعطي الحقيقة تماما، قد تشاهد صورة رجل ثم تقول هذا من أحسن ما يقول، وإذا رأيته مباشرة وإذا هو على خلاف الصورة. ثم إنه يخشى أن تكون الصورة صورة المرأة العوبة بيد هذا الرجل فيما إذا ترك إذا رغب عنها وتركها. لذلك نرى أنه لا يجوز تبادل الصور بين الخطيب والمخطوبة، بل إما أن تطبق السنة فينظر إليها مباشرة، وإما أن يرسل من يثق به حتى ينظر إليها ويخبره الخبر. أقول يرسل إليها من النساء من ينظر إليها ويتبين الأمر. الذي أسمع أن الكوفيرة تأخذ مالا كثيرا على عمل يسير، مع أن هذه الكوفيرة بعضهن لا يؤتمن بالنسبة للشعر الذي تأخذه، ثم لا يؤتمن أن تصف الشعر على صف من جنس صف رؤوس الكافرات، ما ندري. فالذي أرى أن النساء فيما بينهن في البيت يمكن أن تعرف هذه المرأة الخاصة عند الكفيرة، تعرف كيف تقلدها، والأمر سهل بهذا. يعني لو أن النساء بعضهن قام بإصلاح شعر البعض الآخر في البيت وكل يعرف يقلد، بدل من أن تصرف الأموال الكثيرة لهذه الكفيرة ثم لا تؤمن من كل ناحية. نعم. هذا ليس بسهم، بل التلفظ بنية الحج كالتلفظ بنية الصوم والزكاة والصلاة. يعني أنه لا يقول الإنسان اللهم إني نويت العمرة، اللهم إني نويت الحج، لكن ينوي بقلبه ويعرف عما في قلبه بلسانه فيقول لبيك عمرة. وأما أن ينطق بالنية قبل أن يدخل بالنسك فيقول اللهم إني نويت كذا، فهذا بدعة، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين أراد الإحرام بالعمرة وبالحج اللهم إني نويت العمرة أو اللهم إني نويت الحج. التوجيه أن نقول إذا كنت لا تخشى عليها أن تموت فإنها إذا رضت بالمشقة لا بأس، دعها تحضر وتؤدي المناسك بنفسها. أما إذا كنت تخشى أن تموت إذا سافرت لأنها لا تتحمل السفر فلا تطعها، وفي هذه الحال لا تكون عاصيا ولا عاقا، لأنك إنما تريد مصلحتها. هذا سؤال وفيه تنبيه يشكر عليه. النساء لا يزرن المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولا فرق بين البقيل والشهداء في أحد وغيرها من مقابر المسلمين. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها قاصدة زيارة المقبرة، فإن فعلت فهي ملعونة والعياذ بالله. لكن لو مرت بالمقابر بدون قصد الزيارة ووقفت ودعت لأهل القبور فلا بأس. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه فقد رخص بعض العلماء في ذلك،

وبقى هو سنقول للرجل الراكب انزل من البعير او انح البعير ذاك الخير ساعدنا على هذا الميت. كانوا طيب. قال واذا اخبر بشيبك امسك. نعم وانا يعني يضرب واحد يمسك واحد يضرب. جاء الرجل راح وقال له ذاك الخير انح البعير عندنا ميت ودنا ساعدنا عليه. قال طيب أنا خبعيرة. ثم جاء إلى هذا المسدوح مضطجع على أنه ميت. لما أقبل عليه بيشيله صاحب يقول له يدزه برجله يا فلان فلان يبي يتحرك وإذا هو ميت. سبحان الله. قبل من أرى من حفر لياس الحفرة وقع فصار ميت. لكن على كل حال هذا أراد السوء فأوقعه الله السوء. أما التي تريد أن تجنسها ميتة لأجل تغسل فهذه ما أراد السوء. لكن يقول بدلا من هذا إذا كان ولا بد يؤتى بشيء أمام النساء من البلاستيك أو غيره لكن ليس الصورة كاملة ثم يطبق التغسيل والتكفين عمليا. حق التسمية للأب هو الذي يسمي أولاده. فإذا تنازعت الأم والأب الأم تريد اسما والوليد اسما آخر فالحكم للأب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. لكن مع ذلك مع قوله أن الحق للأب ينبغي للأب أن يكون مع زوجته ليلا ويتشاور معها حتى يقنعها بما يريد من الأسماء. أنا أرى أن طالب العلم المبتدئ يأخذ بما يوجهه إليه أستاذه وشيخه والناس يختلفون وحاجات الناس إلى العلم تختلف. إذا كنت في بلد كثر فيه البدع فهنا نقول ابدأ بالتوحيد. كثر فيه البدع والشرك ابدأ بالتوحيد. في بلد سالم من البدع والشرك لكن يحتاج الناس إلى فقه في العبادات فقه المعاملات ابدأ بالفقه. تبدأ بما الناس إليه أحوج. وكذلك أيضا أنا أحث إخواني طلبة العلم على أن يفهموا كتاب الله عز وجل لأن القرآن هو أصل الأصول. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. يعني واحد يقرأ 10 آيات يفهم معناها أولا ثم يطبقها عملا. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ثم يحفظ من ذلك من المتون مثل مثلا عمدة الأحكام في الحديث أو إذا كان عنده همة أقوى بلوغ المرام في الحديث. ثم في الفقه يحفظ أيضا متنا من المتون التي تناسبه. ومن المعلوم أن زاد المستقنع خدمه الناس خدمة عظيمة له سرور حواشي وهو المشهورة بين أيدي القضاة الآن وبين أيدي العلماء في هذه المملكة. أقول الأفضل أن يقول للأب الأسماء المحبوبة إلى الله أحب إلي وإليك. فما دام الله تعالى يحب الأسماء المضافة إليه عبد الله عبد الرحمن فأعطني يا والدي فرصة أسمي بذلك. فإن أصر ورأيت أنه سوف يرى ذلك عقوقا مني فلا بأس أن أسمي باسمه وإن كان مرجوحا. يعني لو فرضنا أن اسمه محمد فقال سم ولدك محمدا يا أبتي عبد الله أحسن وأفضل لا إن كان تبي تبر به سم محمد. فهنا لا بأس أن يسمعه محمدا لأنه اسم مباح طيب وأسماء الرسل أفضل من أسماء غيرهم إلا ما كان أحب إلى الله فهو أفضل. الذي أرى كما قال أنه في مقابل هذه المحنة العظيمة التي يكاد يذوب القلب منها من جمد إن كان في القلب إسلام وإيمان أن نقتصر على الحاجيات وأن نجعل ما فرض من هذه المواعيد وهذه النهور وغيرها لإخواننا هناك، وإننا إن شاء الله تعالى واثقون من الفرج، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما أصاب إخواننا تكفيرا لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم. وهذا وإن كان والله يهمنا جدا، أيضا يهمنا أكثر وأكثر أن تكون بلاد إسلامية ينادى فيها بالأذان ويدرس فيها كلام الرحمن، ينادى فيها بعد ذلك بالصلبان والنواقيس وقراءة الكتب المنسوخة المحرفة المبدلة، وإخوانهم من النصارى في الشرق والغرب يطبلون وراء هذا ويفرحون به ويريدون أن يقضوا على الأمة الإسلامية ولا سيما هناك في عقر دارها. ولكننا نقول نسأل الله القوي العزيز أن يبدل قوتهم ضعفا وعزتهم ذلا، وأن يقر عيوننا بخذلانهم وانتصار إخوانهم. نعم. مما يملك العناية به ليلة الدخول على المرأة أن يدخل الإنسان إليها بحال الصفار حط جناحها وإناثها، لأنها في تلك الساعة سيكون عندها هيبة ورهبة وخوف، ويأخذ بناصيتها ويدعو بالدعاء المعروف: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. يقول ذلك جهرا إلا أن يخاف أن تتروع المرأة وأن تقول ما هذا وهل فيه شر، فإذا خاف ذلك يكفي أن يضع يده على ناصيتها ويدعو بها الدعاء سرا. ثاني عند إتيان الإنسان أهله يقول ما حث عليه، تكون ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فهذا من أسباب صلاح الأولاد، وهو سبب بسيط: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كذلك مما ينبغي فهمه ومعرفته أنه إذا حصل الجماع وإن لم يحصل إنزال وجب الغسل على الطرفين، خلافا لما يظن بعض الناس أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، فإن هذا ظن خطأ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وعلى هذا فيجب الغسل في أحد أمرين: إما بالإنزال وإما بالجماع. فالإنزال إذا حصل سواء بتقبيل أو ضم أو نظر لشهوة أو محادثة أو بأي سبب وجب فيه الغسل، والجماع إذا حصل وإن لم ينزل يجب الغسل. وكم من أناس سألونا قالوا إنهم كانوا لا يغتسلون إذا جامعوا بدون غسل، وقد مضى أشهر على هذا الحال. وسبب ذلك أن المتزوج لا يسأل ما الذي ينبغي في حال الزواج ولا ما الذي يجب عليه، وأن كثيرا من الناس أيضا لا يبثون مثل هذه المعلومات في أوساط الشباب. كذلك مما يجب التفطن له أن بعض الأزواج عندهم الله لا يصلون صلاة الفجر، إما أن لا يصلوها إلا إذا ارتفعت الشمس وقاموا من النوم، أو يصلونها لكن في آخر الوقت وليس مع الجماعة. وهل هذا من شكر نعمة الله؟ هشيب لا من شكر نعمة الله تقوم بطاعة. يقول بعض الناس أنا إذا خرجت أصلي الفجر مع جماعة قالوا الشكوى إلى الله هذا الرجل ما رغب في زوجته لو رغب ما صلى الفجر وش هذا قاعدة فاسدة بل إذا صلى الفجر هذا يدل على رغبته فيها وأنه شكر نعمة الله عز وجل على ما أعطاه من المرء الصالح. فالواجب أن يصلي الزوج صلاة الفجر مع الجماعة ثم يرجع ويبقى إلى الظهر مهما. أما أن يدع صلاة الجماعة بدون عذر شرعي. قال بعض الناس إن بعض العلماء قال يعذر في ترك الجماعة من ينتظر زف المرأة إليه ترك الجماعة. قلنا أولا هل أقوال العلماء حجة يحتج بها أو يحتج لها؟ الثاني يحتج لها. ثانيا الذين قالوا هذا من العلماء إنما يتحدثون عن أمر كانوا عليه وهو أن الرجل هو الذي يستقبل الزوجة وليس الزوجة إلا تستقبل الرجل. فيقال للرجل اجلس في مكانك في بيتك ونحن نسب إليك المرأة. طبعا ينفذ يعذر بترك الجماعة لأنه لو ذهبوا صلى الجماعة وين قلبوا؟ قلبوا ينتظر الزوجة في البيت فهو معذور. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر الطعام وكان ابن عمر يسمع الإمام يقرأ وهو يتأشى لا يقوم الصلاة حتى يكمل. إذا كان هذا فالذي ينتظر زف الزوجة إليه أشد شغلا والعذر واضح. أما هنا يعني أما أصلا الآن فمن الذي يزف؟ نعم الزوج. عندنا ما نعد على العذر كان بلاد أخرى ما الزوج هو الذي يأتي للزوجة في مكانه والأمر بيده فلا يحضر بترك الجماعة. هذه باع الأبرار الصحابة رضي الله عنهم حيث صلى حين دخل على أهله أو دخلوا عليه صلى ركعتين لكن لا أعلم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أما جهرها على من أراد والدها فإنه لا يجوز حتى وإن كان صالحا. وأما تزويجها بمن لا يرضى دينه ولا خلقه فلا يجوز ولوليها أن يمنعها وأن يقول لا أزوجك من هذا الرجل الذي تريدينه إذا كان غير حق في دينه ولا خلقه. فإن قال لو أصرت المرأة البنت على أن لا تتزوج إلا هذا الرجل نقول نترك لا نزوجها وليس علينا مثل هذا الشيء. نعم لو أن الإنسان خاف ومفسد وهو أن يفصل بينها وبين هذا الخاطب فتنة تنافس العفة وليس للرجل شيء يقدح في الدين قالت له يعرف مثلا أنه سيء الخلق وهي صابت تصبر على سوء خلقه فربما يقول في هذه الحال تزوج. أقول جزاه الله خيرا على هذا السؤال والرجوع إلى الحق والتوبة بعد الذنب أجب ولا تدع له أثر. وربما كان الإنسان بعد التوبة من الذنب خيرا منه قبل فعل الذنب. فنقول لهذا الأخ نسأل الله يعيننا على رد ما كان حرام عليه. والطريق إلى ذلك سهل أن يقول لبنتي الآن يا بني لك علي ما أخذت من المحروم فهل تسمح لي بمثل؟ إن قال نعم فليأتي والغالب أنها ستقول نعم لا سيما إذا كان أبوها فقيرا وإن قال لا فهو حق. لكننا نشير على البنت أنه إذا حصل مثل هذه الحال أن تسمح عنه وأن تبرئه لا سيما إذا كان فقيرا وهي ليست بحاجة إلى ذلك. بل إذا كان فقيرا ولو كانت في حاجة فإنها لا تلزمه بأن يسلم لها المهر وهو لا يستطيع. والله أنا أؤيد الدعوة لها، وأرى أن بذل المال الكثير لمجرد الدعوة قد يجيب المدعو وقد لا يجيب، ومالها كما قال الأخ السائل إلى رمحها الأسوأ. فأقول إن هذا من التبديع الواضح الذي نهى الله عنه، فقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأما اقتراحه بأن تكون الدعوة في بطاقة وفي ظهرها كلمات مأثورة موجهة نافعة، هذا طيب وليس هذا الأولى، لكن تكون الأوراق عادية. والاقتراح الثاني أيضا أن يكون بصحبة البطاقة أشرطة مفيدة، فهذا أيضا طيب. وقد وقع هذا في العام الماضي وما قبله، رأينا كثيرا من الدعوات التي تعطى الناس تكون فيها وهذا خير، ونعين عليه أيضا بقدر ما نستطيع. فلو أن الناس فعلوا ذلك لكانت هذه دعوة إلى الوليمة ودعوة إلى الشريعة، فتجمع بين الحسنين. جرت العلماء أما الثالث وهو أن تكون أوراق مصورة كان أيضا طيب، لا يكلف كثيرا ولا